الشاهد ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وانتبه معايا لهذه الآية، لأن هذه الآية هي مدخل للآيات القادمة التي يقصر فيها الكلام وتنتزع من سياقها. فانظر إلى هذه الآية وإلى معانيها قبل أن تدخل على الآيات القادمة التي فيها المراودة وفيها الهم. هذه الآية مفتاح في الحقيقة للآيات القادمة، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن يوسف عليه السلام آتيناه حكما وعلما، حكما أي الحكمة وعلما وكذلك نجزي المحسنين. إذن توافرت فيه كل الأمور التي ينبغي أن تتوافر في إنسان هو نبي أصلا، في إنسان فعنده الحكمة وعنده العلم وهو محسن. محسن كما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل عليه السلام الشهير، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني معنى ذلك أن الإحسان هو مراقبة الله تعالى في السر والعلن. فيوسف عليه السلام عنده علم، يبقى لن يقع، ومن يقع في هذه المعاصي ويتخبط فيها هو جاهل. عنده علم وعنده حكمة وهو من المحسنين الذين يراقبون الله سبحانه وتعالى في السر وفي العلن. هذه الآية مفتتح وعنوان لابد أن ننظر إليه قبل أن ندخل إلى الآيات القادمة.